حماس حيوا حماس يا شعب حيوها حيوا حماس يا شعب حيوها هذه حماس بالروح نبنيها سيري حماس انت الاساس ويلو اللي عاديها حيوا حماس يا شعب حيوها هذه حماس بالروح نبنيها يوم انطلاقتها وعد عنها من تخلى ياسين ورنتيس الأسد حياكم الله يوم انطلاقتها وعد عنها من تخلى ياسين ورنتيس الأسد حياكم الله شوكة بحلق المحتلين رح يبقى اسمك حماس حيوا حماس يا شعب حيوها هادي حماس بالروح نبنيها سيري حماس انت الاساس ويلو اللي عاديها هاي هاي هلا هلا هاي هاي هاي هلا مهما حاولها الوغد يهدم معاليها رح نبقى صناع المجد والرب حاميها مهما حاولها الوغد يهدم معاليها رح نبقى صناع المجد والرب حاميها ضفتنا يا رمز الفخر الله